الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه المحاضرة نستعرض إن شاء الله ما ثبت في فضائل السور والآيات من بداية المفصل وحتى بداية المعوذات. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم، وقيل غير ذلك، وفي تحديد بدايته 13 قولا كلها ضعيفة سوى قول واحد وهو الصحيح الثابت، وآخر فيه شبهة. والذي يعنينا هنا هو القول الصحيح الثابت، وهو بدايته من سورة قاف. والمفصل أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ففضل به على سائر الأنبياء. فعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان السبع التوراة، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وهو حديث صحيح تقدم الكلام عليه. والدليل على كون المفصل الذي فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء يبدأ من سورة قاف ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن سعد وغيرهم عن أوس بن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا من ثقيف من بني مالك، فأنزلنا في قبة له، فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد، فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلينا، فلا يبرح يحدثنا ويشتكي قريشا ويشتكي أهل مكة، ثم يقول: لا سواء، كنا بمكة مستدلين أو مستضعفين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا، فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: طرأ عني حزبي من القرآن، فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحزمون القرآن؟ قالوا: نحزبه ست سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى تختم. وإسناده لا بأس به، وله طريق أخرى عند ابن سعد بها يصح الحديث، وقد احتج به جماعة على ما ذكرت، منهم ابن كثير رحمه الله. وسورة قاف لها من الفضائل سوى أنها من هذا المفصل أنه يستحب قراءتها على المنبر يوم الجمعة. فعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد وغيرهما، وله طرق. وروي أيضا عن أم صبية خولة بنت قيس الجهنية نحو ذلك، أخرجه ابن سعد، ورويت قراءتها عن محمد بن أبي بكر بن حزم وأبيه. وفي فضائل سورة قاف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة العيد. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب سأله: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد ومالك وأصحاب السنن وجماعة غيرهم. وفي الباب عن عائشة أخرجه الدارقطني والحاكم، وفيه مرسل عن الشعبي أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة. وأما سورة الذاريات والطور والنجم فهن من القرائن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل، كما سبق بيانه في سورة الدخان، وذلك سوى أنهن من المفصل المتقدم فضله. وسورة اقتربت الساعة كما أنها من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية من صلاة العيد ومن القرائن أيضا. وأما سورة الرحمن فهي من المفصل ومن القرائن، ويستحب لسامعها أن يقول عندما يأتي القارئ على قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. فعن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته سورة الرحمن على الجن حديث حسن، أخرجه الترمذي والحاكم وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر وأبو الشيخ في العظمة وغيرهم، وصححه الحاكم وسكت الذهبي. وقد روي نحوه عن ابن عمر بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرأت عنده فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جوابا منكم. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: ما أتيت على قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالت الجن: لا بشيء من نعمة ربنا نكذب. وقد أخرجه ابن جرير والبزار والخطيب وغيرهم، وصرح السيوطي بتصحيح إسناده. والتقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن وقراءته عليهم القرآن ثابت في صحيح مسلم وغيره، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأراهم الموقع الذي التقى بهم فيه، وأراهم آثارهم وآثار نيرانهم، وهناك ليلة أخرى التقى بهم فيها وكان معه ابن مسعود، وقد رأى أشكالهم، وهو حديث طويل له طرق مفصلة في كتاب صحيح السيرة النبوية. أما سورة الواقعة فقد اشتهر بين الناس في فضلها أنها تنفي الفقر، والحديث في ذلك ضعيف لا يثبت، ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وهذا وغيره مما في معناه من الأحاديث التي تفرد بها المجهولون والكذابون. وأما الصحيح الثابت في فضلها سوى أنها من المفصل وأنها من القرائن، أنها من السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيبك؟ قال: سورة هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقد سبق الحديث عنه في فضل سورة هود. وسورة الحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف لم يصح شيء فيها سوى أنها من المفصل. وسورة الجمعة من المفصل كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الجمعة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن الضحاك بن قيس سأله: ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية. وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم ومالك وأحمد وجماعة. وقد روى مسلم أيضا وعبد الرزاق وأحمد وغيرهم أن مروان بن الحكم كان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فخرج مرة إلى مكة فاستخلفه فصلى بهم الجمعة، فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية: إذا جاءك المنافقون. فقال عبيد الله ابن أبي رافع: فأدركت أبا هريرة حين انصرف ومشيت إلى جنبه، فقلت: يا أبا هريرة، سمعتك تقرأ بسورتين كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقرأ في الجمعة بهما بالكوفة. قال أبو هريرة: إن حبي أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في الجمعة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم. وفي الباب عن أبي عنبة الخولاني عند البزار وغيره، وعن ابن مسعود عند عبد الرزاق، وعن جابر عند ابن مردوية، وفيه مراسيل عن أناس من المدينة وعن طاووس. وقد قرأ بها علي وأبو هريرة كما سبق، وقرأ بها وبسبح عبد الله بن الزبير فيما أخرجه ابن عساكر. ورويت قراءتها عن عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن عمرو. وسورة المنافقون من المفصل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وقد تقدم الحديث. وأما سورة التغابن والطلاق والتحريم فلم يصح فيها شيء سوى أنها من المفصل. وسورة تبارك من المفصل أيضا، ولها فضل آخر عظيم، وهو أنها شفعت لصاحبها حتى غفر له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك. وهذا حديث حسن، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في كتاب عذاب القبر، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم صحيح ولم يخرجاه، وسكت الذهبي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. وهذا أيضا حديث حسن، أخرجه الطبراني وغيره، وصححه الضياء، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود قال: يؤتى الرجل في قبره من قبل رجليه، فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان يقوم علي بسورة الملك. قال: فيؤتى جوفه فيقول جوفه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد وعى في سورة الملك. قال: فيؤتى رأسه فيقول لسانه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان يقوم في بسورة الملك. فقال عبد الله: كنا نسميها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة، فهي المانعة بإذن الله من عذاب القبر. وحديث ابن مسعود العظيم في منع صاحب سورة تبارك من عذاب القبر له عدة طرق، وهو حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد والنسائي في اليوم والليلة والبيهقي في إثبات عذاب القبر، وصححه ابن حبان والحاكم، وسكت الذهبي. وما ذكرته منه يعتبر في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رويت قصة تؤيده في إسنادها شيء من الضعف. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر، وهو لا يحتسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. أخرجه الترمذي، وقال حسن غريب، وأخرجه جماعة منهم ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال. وروى عبد بن حميد وغيره أيضا عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أطرفك بحديث تفرح به؟ قال الرجل: بلى يا ابن عباس رحمك الله. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك واحفظها وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية، وهي المجادلة، تجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب إلى ربها أن ينجيه من النار إذا كانت في جوفه، وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر. وأخرج بعضه أيضا الطبراني والحاكم. وروي عن أنس حديث طويل في مجادلتها عن صاحبها، وهو حديث منكر، أخرجه ابن عساكر وغيره، وفيه مراسيل كثيرة، عن مرة الهمداني وعن زر بن حبيش وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن سعيد الأنصاري وعن الزهري وعن عطاء وعن خالد بن معدان. ومن فضائل سورة تبارك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك، فقد سبق في سورة السجدة. وسورة نون وسأل سائل والحاقة وكذا المزمل والمدثر ولا أقسم بيوم القيامة والإنسان والنازعات وعبس من المفصل ومن القرائن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل. وسورة نوح والجن لم يصح فيهما شيء إلا أنهما من المفصل. ومن فضائل سورة الإنسان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة الصبح يوم الجمعة في الركعة الثانية يديم ذلك. فعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، يديم ذلك. أما سورة المرسلات عما يتساءلون فهما من المفصل ومن السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من القرائن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل. وسورة التكوير كما أنها من السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرائن أيضا، فمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن نصر وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال وغيرهم، وهو حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وسكت الذهبي. وقال الترمذي والمقدسي: حسن غريب. وسورة إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت من المفصل، ومن سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأهما كما تقدم في حديث ابن عمر. سورة المطففين من القرائن، وسورة البروج والطارق لم يصح فيهما شيء سوى أنهما من المفصل، وسورة سبح اسم ربك الأعلى من المفصل، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الجمعة وصلاة العيد، وإذا اجتمع في يوم واحد قرأ بها في الصلاتين. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغير واحد. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة وفي العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أخرجه أحمد والطيالسي وأبو داود والنسائي وغيرهم، وإسناده صحيح. وقد صححه ابن خزيمة وابن حزم وابن حجر، وقال الهيثمي: رجال ثقات. وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني وغيره، وعن ابن مسعود عند عبد الرزاق، وعن أنس عند ابن أبي شيبة، وعن أبي عنبة الخولاني عند ابن ماجة، وفيه مرسل عن عبد الملك ابن عمير. وثبتت قراءة أبي موسى الأشعري بهما في الجمعة، وروي أيضا عن عمر بن الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة سبح في الركعة الأولى من الركعتين قبل الوتر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين التي يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا حديث صحيح له طرق، أخرج أحدها الدارقطني وابن الأعرابي وابن حبان، وبعضها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم. وقد صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم ثبوت قراءة المعوذتين بعد قل هو الله أحد في الوتر، وهذا غير صحيح البتة، فقد صح حديث عائشة هذا وجاء من طرق خمسة. ولهذا قال ابن نصر رحمه الله: فالذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان وغيره أن يسلم بين كل ركعتين، حتى إذا أراد أن يوتر صلى ثلاث ركعات، يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، ويتشهد في الثانية ويسلم، ثم يقوم فيصلي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين. وقد جاء هذا الحديث من غير رواية عائشة، فعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وإسناده صحيح لا أعلم له علة. وقد أخرجه أيضا ابن السكن في صحيحه، كما روي أيضا عن أبي هريرة، أخرجه الطبراني في الأوسط. وقد ثبت عن مالك بن أنس وأبي مصعب وأبي يونس قراءتهم بذلك في الوتر، ورواه ابن الدريس عن عمر بإسناد الرجال وثقات وفيه إرسال. وقراءة سبح في الركعتين قبل الوتر جاءت أيضا من رواية عبد الرحمن بن أبزة بإسناد صحيح، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة، وجاءت من رواية ابن عباس بإسناد صحيح كذلك عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن نصر في قيام الليل وغيرهم. وفي الباب أحاديث عن أبي بن كعب عند أحمد وغيره، وعن عمران بن حسين عند النسائي وغيره، وعن أنس عند ابن عدي وغيره، وعن ابن عمر عند ابن الأعرابي وغيره، وعن عمر عند ابن عدي، وعن ابن أبي أوفى عند البزار، وعن ابن مسعود عند أبي يعلى وغيره، وعن غيرهم أيضا من الصحابة، وفيما ذكرته كفاية بل وزيادة. وسورة الغاشية من المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بها في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وصلاة العيد، وإذا اجتمع في يوم واحد قرأ بها في الصلاتين، وقد تقدمت الأحاديث بذلك. أما سورة الفجر والبلد والشمس والليل والضحى والشرح والتين والعلق والقدر والبينة فلم يصح فيها شيء سوى أنها من المفصل. وسورة الزلزلة من المفصل أيضا، وهي سورة جامعة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء. فقال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذات حاميم. فقال: مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال: مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه: إذا زلزلت الأرض. حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. ثم قال: علي به. فجاءه فقال له: أمرت بيوم الأضحى، جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في فضل سورة الزلزلة الذي ذكرناه الآن حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن السني وابن عبد الحكم في فتوح مصر وغيرهم، وقد صححه ابن حبان، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت الذهبي. ومن فضائلها أيضا أن من قرأها عدلت له بنصف القرآن. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن. ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. وحديث أنس هذا أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابو يعلى وغيرهم وله طرق وشواهد، فهو حديث حسن وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وقد جاء مثله عن ابن عباس أخرجه الترمذي وأبو عبيد وجماعة وصححه الحاكم. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه ابن السني بلفظ من قرأ في ليلة إذا زلزلت الأرض كانت له كعدل نصف القرآن. وفيه مراسيل عن الحسن وعن بكر بن عبد الله المزني وعن الشعبي وإسحاق بن أبي فروة وعاصم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى من الركعتين بعد الوتر. فعن سعد بن هشام الأنصاري أنه سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء تجوز بركعتين ثم ينام، وعند رأسه طهوره وسواكه، فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويصلي ويتجوز بركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة، ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت. هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وذكرت فيه أنه يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت، حديث صحيح ثابت أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم بدون الشاهد الذي نريده، وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده مقتصرا على هذا الشاهد فقط. وقد جاء هذا الحديث عن أبي أمامة أيضا ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، أخرجه أحمد وابن نصر والطحاوي وغيرهم، وهو حديث حسن، وقال فيه الهيثمي رجاله ثقات. وفي الباب عن أنس عند البزار والبيهقي وغيرهما. وأما قوله تعالى في هذه السورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فقد سمعها صحابي فقال حسبي لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فعن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها، وهو حديث حسن أخرجه أحمد والنسائي في التفسير وابن سعد وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وغيرهم، وصححه الحاكم، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وله شواهد مرسلة بألفاظ مقاربة، ومنها ما أخرجه ابن المبارك عن زيد بن أسلم، وما أخرجه سعيد بن منصور عن المطلب بن عبد الله، وما أخرجه عبد بن حميد عن قتادة، وما أخرجه عبد الرزاق عن الحسن. وهذه الآية سماها النبي صلى الله عليه وسلم آية فاذة جامعة، والفاذة معناها قليلة النظير، والجامعة هي العامة المتناولة لكل خير ومعروف. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه كلما بردت أعيدت له حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، وفي رواية حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا بطح لها بقاع قرقر فأوفر ما كانت ولا يفقد منها فصيلا

فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه، وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه. أخرجه ابن حبان والطحاوي والبيهقي والذهبي في سير أعلام النبلاء وابن حجر في نتائج الأفكار، وإسناده صحيح صححه ابن حبان وحسنه ابن حجر. ويستحب قراءتها عند النوم، وهي براءة من الشرك. فعن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة وقال إنما أنت ظئري، والظئر الذي يعطف على غير ولده المرضع له. قال فمكث ما شاء الله ثم أتيته، فقال ما فعلت الجارية أو الجويرية؟ قال قلت عند أمها. قال فما جيء ما جئت؟ قال قلت تعلمني ما أقول عند منامي. فقال اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون. قال ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وهو حديث صحيح على شرط مسلم، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن الأعرابي وأبو عبيد وغيرهم، وله طرق كثيرة، وقد صححه ابن حبان والحاكم وسكت الذهبي، وقال ابن حجر إسناده صحيح. وروي نحوه عن جبلة بن حارثة، أخرجه النسائي في اليوم والليلة، وعن الحارث بن جبلة أخرجه أحمد، وعن خارجة بن جبلة أخرجه أبو نعيم، وعن زيد بن حارثة علقه ابن حجر في الإصابة. وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ قل يا أيها الكافرون عند منامكم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اقرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وفي الباب عن البراء أخرجه ابن مردوية، وعن سعيد ابن جبير عند ابن الضريس مرسلا بسند حسن. وقد روى البزار وغيره عن خباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي فراشه قط إلا قرأ قل يا أيها الكافرون. وروى أبو نعيم في معرفة الصحابة نحو ذلك أيضا عن عباد بن الأخضر، وهي روايات فيها ضعف إلا أنها في معنى ما قدمناه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء ذات ريح وركبتي تصيب ركبته أو تمس ركبته، فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون حتى ختمها، فقال قد برئ هذا من الشرك. ثم سرنا فسمع آخر يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها، فقال أما هذا فقد غفر له. فقصرت راحلتي لأنظر من الذي قرأ فأبشره، فأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دريت أي الناس هو، فنظرت يمينا وشمالا فما رأيت أحدا. وهذا حديث صحيح، أخرجه أحمد والنسائي في فضائل القرآن وابن الدريس والدارمي وغيرهم، وقال البوصيري إسناده صحيح. وروى النسائي نحوه عن ابن مسعود، وأخرج ابن أبي حاتم عن زرارة بن أوفى قال كانت هذه السورة تسمى المقشقشة. وأخرج البيهقي عن أبي عمرو ابن العلاء قال كانت قل يا أيها الكافرون المقشقشة، أي أنها تبرئ من الشرك، يقال قشقش البعير إذا رمى بجربه. وروى ابن الدريس عن أبي الجوزاء أنه كان يقول أكثروا من قراءة قل يا أيها الكافرون وابرأوا منهم. ومن قرأ سورة قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، الحديث وقد سبق كلامنا عليه. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقال صليت بكم بثلث القرآن وبربع القرآن. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار، وعن أبي هريرة عند ابن السني، وعن رافع بن خديج عند ابن مردوية، وفيه مراثيل عن بكر بن عبد الله المزني وإسحاق بن أبي فروة، وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من ركعتي الطواف، كما تقدم عن جابر رضي الله عنه في حديث وصف حجته صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي رافع أخرجه ابن مردوية، وفيه مرسل عن ابن الحنفية وآخر عن يعقوب بن زيد التيمي. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعتين بعد الوتر في الركعة الثانية، وقد سبق الحديث في ذلك. أما سورة النصر والمسد فلم يصح فيهما شيء سوى أنهما من المفصل الذي فضل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وموعدنا المحاضرة القادمة مع فضائل المعوذات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.